تحملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمليسونجية كيم جونيلية قبل أيام في موقعها على الإنترنت مقالات تثني على المآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونيل. ذكرت في مقالة وعنوانها كيم جونيل وذكرى الخامسة لمنحه لقب المارشال العالى أن سيادة كيم جونيل نقش خطوته الأولى من قيادته للثورة على هدى سونغون في فرقة حرس الدبابات سيول ليو جونسو 105 للجيش الشعب الكوري، وأولى الاهتمام العميق دائما لتوطيد القدرة السياسية الفكرية والعسكرية التقنية للجيش الشعبي، وأن ما يسترعى الالتفاتة الخاصة في قيادته على هدى سونغون هو قيادة المجابهة النووية القاسية بين كوريا وأمريكا إلى النصر الباهر. وذكرت في مقالة وعنوانها شبات في دولة بيك توسن القوية إعلان برنامج تحويل المجتمع كله على هدى الكيمليسونجية أن القائد العظيم حدد الفكرة الثورية للزعيم العظيم كالكيمليسونجية وأعلن تحويل المجتمع كله على هدى الكيمليسونجية كالبرنامج العالى للحزب. وأضافت أن سيادة كيم جونيل كان عملاقا في الفكر والنظرية ورجلا عديما فذا أنار طريق التقدم أمام قضية استقلالية العالم.